غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فوصلنا إلى أوقات النهي عن الصلاة. يقول القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، أي حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. إذا أردنا أن نرتب المعلومات في هذا الدرس، فأقول بارك الله فيكم، سنقسم الكلام على هذا الدرس إلى أربعة محاور. المحور الأول: ما حكم الصلاة في هذه الأوقات؟ والمحور الثاني: ما هي أوقات النهي؟ والمحور الثالث: ما هي الصلاة التي ينهى عنها في هذه الأوقات؟ والمحور الرابع: ما الذي يستثنى من الأحكام السابقة؟ إذن نأخذها واحدة أو محورا واحدا. فالمحور الأول: ما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ نقول: اختلف فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى في الصلاة، في حكم الصلاة في أوقات النهي، هل هو مكروه كراهة تنزيهية أو هو مكروه كراهة تحريمية؟ والمعتمد في المذهب أنه مكروه كراهة تحريمية، أنه مكروه كراهة تحريمية. فالذي يصلي في هذه الأوقات الخمسة فإنه يكون آثما على القول بأن الكراهة كراهة تحريمية. وإذا قلنا إن الكراهة كراهة تنزيهية وهو ليس المعتمد في المذهب، لا يكون آثما. لكن على القولين، سواء قلنا إن الكراهة تحريمية كما هو المعتمد، أو قلنا إن الكراهة تنزيهية، على القولين الصلاة لا تصح. على القولين الصلاة لا تصح. إذن سواء قلنا بالكراهة التنزيهية أو بالكراهة التحريمية فالصلاة لا تصح، لكن إذا قلنا بالكراهة التحريمية كما هو المعتمد، فهذا الشخص الذي صلى في وقت النهي يكون آثما. يكون آثما لأنه صلى في وقت النهي، هذا واحد، ويكون آثما لأنه تلبس بعبادة فاسدة، لأنه تلبس بعبادة فاسدة، لأن المسلم لا يجوز له أن يتلبس، أي أن يفعل عبادة فاسدة. إذن هذا هو المحور الأول في هذا الدرس. المحور الثاني بارك الله فيكم في هذا الدرس هو: ما هي الأوقات التي يحرم الصلاة فيها أو تحرم الصلاة فيها؟ بناء على المعتمد أن الصلاة في هذه الأوقات محرمة، ما هي الصلوات التي تحرم، أو ما هي الأوقات التي تحرم الصلاة فيها؟ نقول: الأوقات التي تحرم الصلاة فيها خمسة. الوقت الأول: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. الوقت الثاني عند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح أو قدر رمح، قيد بكسر القاف أو قدر رمح. الوقت الثالث عندما تكون الشمس وسط السماء حتى تزول، أي حتى تميل إلى جهة الغرب. الوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الوقت الخامس عندما تغرب الشمس حتى يكتمل غروبها. كم أوقات؟ 5 أوقات. ولو تأملت في هذه الأوقات لرأيت أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أوقات تتعلق بفعل المصلي، والقسم الثاني أوقات تتعلق بالزمان. فالتي تتعلق بفعل المصلي وقتان، الأول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فهذان الوقتان يتعلقان بفعل المصلي. فلو صلى المصلي في أول الوقت، لو صلى الصبح في أول الوقت، فإن وقت النهي في حقه يطول. ولو أخر صلاة الصبح إلى آخر الوقت، فإن وقت النهي في حقه يقصر. مثال أوضح: نفترض أن وقت العصر الساعة 3 عصرا، وأن الشمس تغرب في الساعة 6. فلو صلى العصر في الساعة 3، فإن وقت النهي في حقه يكون 3 ساعات إلى الساعة 4، 5، و6. لكن لو أنه أخر صلاة العصر مثلا إلى الساعة 5:30، فصلى العصر في الساعة 5:30، وقت النهي متى يبدأ؟ بعد صلاة العصر. فإن وقت النهي في حقه يقصر، فيبدأ وقت النهي في الساعة 5:30 إلى أن تغرب الشمس في الساعة 6. إذن الأوقات التي تتعلق بفعل المصلي إذا أوقع الصلاة، صلاة الصبح أو صلاة العصر، في أول وقتها فإن الوقت يطول، وإذا أخرها عن أول وقتها فإن الوقت يقصر. والقسم الثاني الأوقات التي تتعلق بالزمان، فهذه لا علاقة لفعل المصلي بها، مثل الأوقات 3 الباقية عندما تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو قدر رمح. وقدر رمح يعني الرمح قالوا 7 أذرع، وقدروه بالدرجات علماء الفلك والفقهاء الذين لهم دراية بهذا، قدروه بالدرجات فقالوا يساوي 4 درجات، وكل درجة تقريبا 4 دقائق، يعني تقريبا 16 دقيقة. 16 دقيقة يعني بعد أن تطلع الشمس، بعد أن تطلع الشمس بستة عشر دقيقة نستطيع نقول أنها الآن ارتفعت قدر رمح. فلو صلى بعد ذلك فقد صلى في غير وقت النهي. وعندما تكون الشمس وسط السماء، هذا وقت النهي، حينما تستوي الشمس وسط السماء إلى أن تزول، وهذا وقت لطيف جدا على الفقهاء، قدر تكبيرة أي قدر قول الإنسان الله أكبر. لكن لو صادف أنك في صلاة لا تصح الصلاة. والوقت الثالث من الأوقات المتعلقة بالزمان عندما تغرب الشمس حتى يتكامل غروبها. إذن هذه 3 أوقات تتعلق بالزمان. عرفنا إذن المحور الأول وهو حكم الصلاة في أوقات النهي، وعرفنا المحور الثاني وهو الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها. المحور الثالث: ما هي الصلوات التي يحرم أو التي تحرم في هذه الأوقات. ما هي الصلوات التي تحرم في هذه الأوقات؟ نقول لابد أن نقسم الصلاة حتى نفهم وحتى تتميز لنا الأمور. فالصلاة بارك الله فيكم تنقسم إلى صلاة فرض وصلاة نفل. الصلاة تنقسم إلى قسمين، إلى صلاة فرض وصلاة نفل. والمراد بالفرض الصلوات المكتوبات، صلوات الخمس، وأيضا ما كان فرض كفاية كصلاة الجنازة. إذن نقول الصلوات تنقسم إلى قسمين، إلى صلاة فرض وصلاة نفل. صلاة النفل تنقسم إلى قسمين، إلى نفل مقيد بوقت أو سبب، وإلى نفل مطلق. إذن صلاة النفل تنقسم إلى قسمين، إما نفل مقيد، نافلة مقيدة، وإما نافلة مطلقة. نافلة مقيدة أي مقيدة بوقت كصلاة الوتر والضحى والرواتب وعيد الأضحى وعيد الفطر، أو مقيدة بسبب كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. وإما صلاة نفل مطلق أي ليست مقيدة لا بوقت ولا بسبب. واضح ولا؟ طيب، إذا اتضح هذا نقول وصلاة النفل المقيد بسبب هذا، إما أن يكون السبب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون السبب متقدما أي على الصلاة، وإما أن يكون مقارنا، وإما أن يكون متأخرا. إما أن يكون السبب متقدما، وإما أن يكون السبب مقارنا، وإما أن يكون السبب متأخرا. مثال ذلك، إذن نريد مثالا لصلاة نفل ذات سبب متقدم. مثال ذلك تحية المسجد. تحية المسجد سببها دخول المسجد، فالسبب وهو دخول المسجد متقدم على الركعتين. سنة الوضوء سببها الوضوء، إذن نقول إن السبب وهو الوضوء متقدم على الركعتين. إذن هذان مثالان لصلاة نفل ذات سبب متقدم. هذان مثالان لصلاة نفل ذات سبب متقدم. نريد مثالان لصلاة نفل ذات سبب مقارن. نقول صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف تكون أثناء حدوث الكسوف، كذلك صلاة الخسوف أثناء حدوث الخسوف، كذلك صلاة الاستسقاء. هذه صلوات نفل ذوات سبب مقارن. طيب، نريد مثالا لصلوات نفل ذوات سبب متأخر، يعني أولا الصلاة ثم السبب. نقول مثل صلاة الاستخارة، فإنه يصلي ركعتين أولا ثم يستخير. وكذلك صلاة الإحرام، ركعتا الإحرام، فإنه يصلي ركعتين أولا ثم يحرم بالنسك بالحج أو بالعمرة. إذن نعيد هذا التقسيم مرة أخرى فنقول الصلاة تنقسم إلى صلاة فرض وصلاة نفل. وصلاة النفل تنقسم إلى نفل مقيد بوقت أو سبب، وإلى نفل مطلق. والنفل المقيد كما قلت لكم إما مقيد بوقت كصلوات الرواتب والعيد والوتر والضحى، وإما مقيد بسبب. والمقيد بسبب له ثلاثة أقسام، إما له سبب متقدم أو سبب مقارن أو سبب متأخر. كم صارت الأقسام؟ بسم الله، كم صارت الأقسام؟ لو أردت التفصيل لرأيت أنها صارت ستة أقسام، سأذكرها لك. القسم الأول صلاة الفرض. القسم الثاني صلاة النفل المقيد بوقت. القسم الثالث صلاة النفل المقيد بسبب متقدم. الرابع صلاة النفل المقيد بسبب مقارن. الخامس، صلاة النفل المقيد بسبب متأخر. السادس، صلاة النفل المطلق. 6 أقسام. إذا تقرر هذا عندنا، فما هي الصلوات التي تحرم في أوقات النهي؟ نقول الصلوات التي تحرم في أوقات النهي قسمان: صلاة النفل المطلق تحرم في وقت النهي، وصلاة النفل المقيد بسبب متأخر، وصلاة النفل المقيد بسبب متأخر كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام. فهذان القسمان يحرمان في أوقات النهي، غيرهما لا يحرم فعله في وقت النهي. وبالتالي إذا صلى تحية المسجد في وقت النهي فإنها تصح، لا يحرم فعلها. سنة الوضوء في وقت النهي لا يحرم فعلها. صلاة الجنازة في وقت النهي لا يحرم فعلها. صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، الرواتب، كل ذلك لا يحرم فعله. لماذا لا يحرم فعله؟ لأنها ليست من داخلة في المنهي عن. الذي يدخل في المنهي عن ما كان نفلا مطلقا وما كان له سبب متأخر. ومن تتبع الأحاديث النبوية لوجد أن ما ذهب إليه فقهاؤنا الشافعية رحمه الله تعالى هو الصحيح، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد أن صلى العصر، فهذا يدل على أن ما كان نفلا مقيدا بوقت يجوز فعله في هذه الأوقات. إذن هذه هي الصلوات التي يحرم فعلها في أوقات النهي، كما قلت لك: ما كان له نفل، ما كان له سبب متأخر، النافلة التي لها سبب متأخر، وما كان نفلا مطلقا. أما غير ذلك فيجوز فعله. إذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم، فنقول: هل هنالك استثناءات أو لا يوجد استثناءات؟ نعم، يوجد مما تقدم، هذا الذي تقدم الكلام يوجد له أو يوجد فيه 3 استثناءات. يوجد له 3 استثناءات. الاستثناء الأول استثناء مكاني، استثناء متعلق بالمكان. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: هنالك مكان مستثنى من أوقات التحريم. هنالك مكان مستثنى من أوقات التحريم. ما هو هذا المكان؟ هذا المكان هو حرم مكة. حرم مكة. وعندما يقول فقهاء حرم مكة فإنهم يقصدون الحرم، لا يقصدون المسجد الحرام ولا يقصدون مدينة مكة، وإنما يقصدون الحرم، والحرم له حدود معلومة. فمن كان في حرم مكة يجوز له أن يصلي في أي وقت، حتى عند طلوع الشمس، حتى بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح، في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، لا تمنعوا. فأخذ فقهاؤنا الشافعية رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن حرم مكة يستثنى من التحريم، وهذا الأمر خاص بحرم مكة فلا يقاس عليه حرم المدينة. هذا استثناء يتعلق بالمكان. وأما الاستثناء الذي يتعلق بالزمان، هذا الاستثناء الزماني، هذا الثاني، فهو يوم الجمعة وقت الاستواء، لا تحريم فيه في يوم الجمعة وقت الاستواء، لا تحريم في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: من توضأ ثم خرج إلى المسجد فصلى ما قدر له أن يصلي ثم أنصت للإمام وصلى معه غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد من الحديث قال ثم صلى ما قدر له أن يصلي. فكونه يصلي في ذلك الوقت هذا يشير إلى أن صلاته قد تقع في وقت النهي، فكان هذا استثناء من أحاديث النهي عن الصلاة في وقت الاستواء. هذا الاستثناء يتعلق بوقت الاستواء فقط يوم الجمعة. طيب أسألكم، وقت الاستواء في غير الجمعة باق على التحريم، بقية الأوقات يوم الجمعة يعني عند طلوع الشمس يوم الجمعة، عند غروب الشمس يوم الجمعة، بعد صلاة الصبح يوم الجمعة، بعد صلاة العصر يوم الجمعة، باقية على التحريم، باقية على التحريم. إذن الاستثناء فقط هو في وقت الاستواء يوم الجمعة، هذا استثناء زماني. الاستثناء الثالث استثناء حالي، أي يتعلق بحال الإنسان، بحال المصلي. نحن قلنا قبل قليل يجوز للإنسان أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي، أن يصلي سنة الوضوء في وقت النهي، أن يصلي الراتبة في وقت النهي، إلا هذا الاستثناء إذا تقصد إيقاع الصلاة في وقت النهي فإنه يحرم عليه ذلك. كشخص دخل المسجد بعد أن صلى العصر قاصدا أن يصلي في هذا الوقت تحية المسجد، فهذا صلاته لا تصح ويكون آثما. لماذا؟ لأنه قصد مضادة الشارع، قصد مخالفة الشارع، فحينئذ نقول له لا تصح صلاتك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان قصده مضادة الشارع، مخالفة الشارع، يكون آثما. هذا استثناء يتعلق بالحال، بخلاف مثلا من دخل المسجد ليستريح، ليجلس، ليقرأ القرآن، ليحضر درسا، ليذاكر دروسه مثلا، فصلى ركعتين، فهذا ليس داخلا في النهي. لكن شخص تقصد أن يوقع ركعتي تحية المسجد في وقت النهي، أو أن يقضي الراتب في وقت النهي، فهذا نقول له أنت مستثنى من الجواز، تقصدك لمخالفة الشارع يجعلك آثما. إذن هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بالصلاة في أوقات النهي. وقد أشار إلى هذه الأحكام صاحب الزبد العلامة بن رسلان رحمه الله تعالى. ما لا أدري تحفظون الزبد أو لا تحفظون، أرجو أن تحفظوا الزبد. نظم الزبد عبارة عن 1000 بيت فقط، 1000 بيت بارك الله فيكم في الفقه الشافعي، تختصر لك كثيرا من الأحكام وتجمعها في ذهنك، وهي منظومة نظمت للأطفال أصلا ليست للكبار، فاحرصوا على حفظها. قال الناظم رحمه الله تعالى وهذه زبد نظمتها أبياتها 1000 بما قزدتها يسهل حفظها على الأطفال نافعة لمبتدئ الرجال تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. احرصوا على أن تحفظوا المنظومات العلمية. يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى، طبعا لي شرح مرفوع على الانترنت على نظم الزبد، لازلت في التسجيل لكن يمكنكم أن تستمعوا لي، شرح مختصر يفتح الألفاظ فقط لا يتوسع، ربما يكون التفصيل الذي هنا أوسع من الذي هناك. يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى صلاة ما لا سبب لها منع. إذن ماذا تمنع؟ ما هي الصلاة التي تمنع؟ الصلاة التي تمنع هي التي ليس لها سبب أو لها سبب متأخر. كما سيذكر بعد قليل. قال صلاة، صلاة مفعول به مقدم للفعل امنع، صلاة ما لا سبب لها امنع قبل صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد فعل العصر حتى غربت، وعندما تغرب حتى اكتملت. والاستواء أي وفي وقت الاستواء، لا جمعة إلى الزوال أي في وقت الاستواء إلى أن تزول الشمس إلا يوم الجمعة. والاستواء لا جمعة إلى الزوال، والإصفرار، والإصفرار لغروب ذي كمال، هذه أوقات النهي. أما التي لسبب مقدم أي الصلاة التي لها سبب مقدم، أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم، الصلاة المنذورة. لو قال شخص مثلا نذرت لله أن أصلي ركعتين إذا قدم زيد من السفر، فقدم زيد من السفر بعد أن صلى العصر، فإنه يجوز له أن يصلي هاتين الركعتين المنذورتين لأن النذر سبب متقدم. قال أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت أي الصلاة الفائتة لم تحرم ركعتي الطواف والتحية، أي كذلك لا تحرم ركعتي الطواف، لو طاف ثم صلى ركعتين لا يحرم فعلها في وقت النهي لأنها ذات سبب متقدم، الطواف ثم الصلاة. ركعتي الطواف والتحية، تحية المسجد، ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة، أي سجود الشكر أيضا لا يحرم لأنه بسبب حصول نعمة، واضح؟ قال ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف لأنه ذات أو لأنها ذات سبب مقارن. قال ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبة، وحرم الكعبة أي إذا صلى في حرم الكعبة، تمام، فإنه يجوز له أن يصلي كما مر معنا في الاستثناء. قال لا الإحرام أي لا يصح له أن يصلي ركعتي الإحرام في وقت النهي، لماذا؟ لأنها ذات سبب متأخر، لأنه يصلي ركعتين ثم يحرم بالنسك. قال وحرم الكعبة لا الإحرام، هذا ما يتعلق بأوقات النهي، أي ما يتعلق بالأزمنة، لأن النهي عن الصلاة، وانتبه معي لهذا، النهي عن الصلاة قد يكون متعلقا بالأزمنة، وقد كما مر معنا، وقد يكون النهي عن الصلاة متعلق بالأمكنة، فهنالك أمكنة ينهى فيها عن الصلاة، هنالك أمكنة ينهى فيها عن الصلاة، واضح؟ وقد يكون متعلقا بالحال، أحيانا في بعض الأحوال يكون الإنسان منهيا عن الصلاة، فهو صاحب الزبد ذكر لك ما يتعلق بالأزمنة، ثم قال وحرم الكعبة للإحرام وتكره الصلاة بالحمام، مكان الاغتسال. قديما كانت هنالك حمامات في البلاد الباردة يغتسل فيها الناس، واضح؟ فالصلاة في الحمام مكروهة، لكن الصلاة في الأماكن التي سيأتي ذكرها مكروهة مع الصحة، انظر، مكروهة مع الصحة، بخلاف الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فإنها محرمة ولا تصح. إذن الصلاة في الأوقات المنهي عنها، المنهي عن إيقاع الصلاة فيها، محرمة على المعتمد ولا تصح. أما الصلاة في الأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها فإنها مكروهة ليست محرمة مع الصحة. قال وحرم الكعبة للإحرام، سأذكرها لكم لإكمال الفائدة، وحرم الكعبة للإحرام وتكره الصلاة في الحمام أي مكان الاغتسال. قال وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ، أقصد بالمسلخ المكان الذي تحل فيه الثياب، تخلع فيه الثياب من أجل الدخول للحمام للاغتسال. طبعا كما قلت لك هذا أي في الحمامات القديمة، كان قديما هناك حمامات خاصة في المناطق الباردة كالشام، في اليمن كصنعاء وذمار وغيرها. قال: مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت، وطرق ومجزرة. مع مسلخ وعطن، عطن المكان الذي تكون تجمع فيه الإبل، هذا يسمى عطن. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. إذن الصلاة في هذا الموضع ما حكمه؟ صحيحة مع الكراهة. طبعا ما لم يكن هنالك مانع آخر، فإذا صلى مثلا في مرابض الإبل، ومعلوم أن في مذهب الشافعية أن أرواث الإبل وأبوال الإبل نجسة، لأن الأرواث والأبوال نجسة من جميع الحيوانات، فإذا صلى في مرابض الإبل مع وجود النجاسة في مكان صلاته، أن الصلاة لا تصح، هذا لأمر آخر. قال رحمه الله تعالى: مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت. المقبرة ما حكم الصلاة فيها؟ نقول: الصلاة في المقبرة فيها تفصيل. إذا كانت المقبرة منبوشة، أي نبشت مرة بعد مرة، دفن فيها ثم دفن فيها، منبوشة، فالصلاة لا تصح. وإذا كانت المقبرة غير منبوشة فإن الصلاة تصح، فإن الصلاة تصح. يعني إذا كانت مقبرة جديدة لم تنبش بعد، فالصلاة تصح مع الكراهة كما تقدم. لكن إذا كانت المقبرة غير منبوشة فإن الصلاة يعني جديدة تصح مع الكراهة. وأما إذا كانت المقبرة منبوشة فإن الصلاة لا تصح، إلا إذا صلى على حائل. إذا صلى على حائل فإن الصلاة تصح مع الكراهة. إذا صلى على حائل فإن الصلاة تصح مع الكراهة. قال: مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت، وطرق، أي وتكره الصلاة في الطريق. وظاهر كلامه، وهو قول فقهاء يعني جماعة من فقهاء الشافعية، أن الصلاة تكره في الطريق سواء كان الطريق في البنيان أو في الصحراء. قال: مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت، وطرق ومجزرة. مجزرة مكان ذبح الحيوان. ثم قال: مع صحة، أي إن الصلاة في هذه الأماكن مكروهة مع الصحة، أي وتصح. قال: مع صحة كحاقن وحازق وعند مأكول صلاة التائق. الآن بعد أن ذكر أوقات النهي عن الصلاة وذكر الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها، سيذكر الأحوال التي ينهى عن الصلاة حالها. فما هي الأحوال التي ينهى عن الصلاة؟ أحوال كثيرة، منها ذكر لك أنه يكره للمصلي أن يصلي حال كونه حاقنا، أي بالبول، حال كونه حاقنا بالبول. ويكره للمصلي أن يصلي، بارك الله فيكم، حال كونه حازقا، أي بالريح. ويكره للمصلي أن يصلي حال كونه حاقبا، أي بالغائط. ويكره للمصلي أن يصلي حال كونه مشتهيا لطعام تائقا له، وقد حضر الطعام أو قرب حضوره. فقال لكم هنا: مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت، وطرق ومجزرة، مع صحة كحاقن، أي أيضا في الحاقن إذا صلى الحاقن وهو يدافع البول فإن صلاته تصح، لكن مع الكراهة. قال: مع صحة كحاقن وحازق وعند مأكول صلاة التائق. قوله عند مأكول، أي والمأكول قد حضر أو قرب حضوره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا ما يتعلق، بارك الله فيكم، بالأوقات النهي عن الصلاة، وأضفت لكم ما يتعلق أيضا بالصلاة في الأمكنة التي نهي عن الصلاة فيها كراهة مع الصحة، والأحوال التي نهي عن الصلاة حالها كراهة مع الصحة، وهناك تفاصيل ومواضع أخرى لكن ذكرت هذا فقط تتميما للفائدة. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، ويجوز أن يتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. وحد القرب ما بينهما 300 ذراع تقريبا. تكلم المصنف رحمه الله تعالى حول جملة من أحكام صلاة الجماعة، وإذا أردنا كالعادة أن نرتب الكلام فنقول إن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يمكن أن نجعله في محورين: المحور الأول حكم صلاة الجماعة، والمحور الثاني شروط صلاة الجماعة. هنالك أشياء أخرى تتعلق بصلاة الجماعة مثل أعذار صلاة الجماعة المصنف رحمه الله تعالى لم يشير إليها. إذن نقول: بارك الله فيكم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم صلاة الجماعة فقال: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. هنالك 3 آراء في المذهب الشافعي حول صلاة الجماعة. الرأي الأول يقول إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهو الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو الذي اعتمده الإمام الرافعي. والرأي الثاني يقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية، يقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا هو المعتمد في المذهب الشافعي الذي اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالى. والرأي الثالث يقول إن صلاة الجماعة فرض عين، وهذا مذهب أحمد واختاره بعض الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر. إذن هنالك 3 آراء في المذهب الشافعي حول صلاة الجماعة. الرأي المعتمد في المذهب الشافعي أن صلاة الجماعة فرض كفاية، والمقصود بكون صلاة الجماعة فرض كفاية أي في الصلوات المكتوبات للرجال. لما أقول للرجال أي البالغين العقلاء المقيمين الأحرار. للرجال هذا أخرج النساء وأخرج الصبيان، العقلاء أخرج المجانين، المقيمين أخرج المسافرين، الأحرار أخرج العبيد. إذن المعتمد في المذهب الشافعي أن صلاة الجماعة فرض كفاية في الصلوات المكتوبات للرجال الأحرار العقلاء البالغين المقيمين. هذا بالنسبة للجماعة في الصلوات الخمس المكتوبات. وقد تكون الجماعة فرض عين، وذلك في صلاة الجمعة، فالجماعة في الجمعة فرض عين، فالجمعة لا تصح فرادا، بل الجماعة شرط فيها وهي جماعة مخصوصة. ولذلك نقول إن أقل الجماعة 2 إمام ومأموم إلا في الجمعة، فإن أقل الجماعة في الجمعة 40 من أهل الكمال، وسيأتي معنى المراد بأهل الكمال في درس الجمعة إن شاء الله تعالى. إذن الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين، والجماعة في الصلوات المكتوبات بالشرط المتقدم فرض كفاية، والجماعة في صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان سنة. الجماعة في صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح والوتر في رمضان سنة، والجماعة في الرواتب مباحة، فلو صلى الإنسان مع غيره راتبة الظهر القبلية أو البعدية مثلا جماعة فهذا مباح. وقد تكون الجماعة مكروهة كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، فإذا اختلفت النيات بين الإمام والمأموم فالجماعة مكروهة لوجود الخلاف بعدم صحة هذه الصلاة. هنالك من أهل العلم من يقول إذا اختلفت نية المأموم عن نية الإمام في الصلاة لا تصح الصلاة، فلوجود الخلاف كانت الجماعة مكروهة والانفراد أفضل في هذه الحالة. وقد تكون الجماعة محرمة ممنوعة ولا تصح الصلاة، وذلك مثلا كأن صلى القراء أو القارئ خلف أمي، القارئ هو الذي يحسن الفاتحة، خلف أمي أي لا يحسن الفاتحة. وكالصلاة إذا اختلف نظمها، كأن يصلي شخص صلاة الظهر خلف إمام يصلي الجنازة، أو يصلي صلاة العصر خلف إمام يصلي صلاة الكسوف بالهيئة الأكمل التي هي فيها ركوعان في كل ركعة، فاختلف نظم الصلاة أي من حيث الأفعال فلا تصح الصلاة. الحمد لله. إذن نقول الخلاصة في هذا أن نعلم أن صلاة الجماعة قد تكون فرض عين وذلك في الجمعة، وقد تكون فرض كفاية في المكتوبات الخمس، وقد تكون سنة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة، وقد مر التمثيل على هذا كله. إذن هذا يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، قلنا المعتمد في المذهب أنها فرض كفاية، والمصنف هنا جرى على خلاف المعتمد، حتى صاحب الزبد رحمه الله جرى على خلاف المعتمد فقال تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر مع، قال تسن، والمعتمد أنها فرض كفاية. وإذا تقرر أن المعتمد أنها فرض كفاية فلا بد أن يحصل بها الشعار، فلو أنهم صلوا جماعة في بيوتهم فإن فرض الكفاية لم يحصل، بل لا بد أن يحصل الشعار. وأقل الجماعة كما مر معنا إمام ومأموم، إلا في الجمعة فيكون 40، فالجماعة لا بد أن تكون 40 من أهل الكمال. إذا تقرر هذا، هذا هو المحور الأول في هذا الدرس. المحور الثاني ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط صحة الاقتداء، أي شروط صحة الجماعة، وهو في الحقيقة لم يرتب هذه الشروط، ويعني مزج بعضها ببعض، نحاول أن نرتبها فنقول هي كالتالي. مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا عندما قال رحمه الله تعالى ولا تصح، قال وعلى المأموم، قبل ذلك وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمامة، هذا الشرط الأول. إذا من شروط صحة الجماعة أن ينوي المأموم الاقتداء، أن ينوي المأموم الاقتداء، أو أن ينوي المأموم الجماعة. فنية الاقتداء والجماعة واجبة على المأموم وشرط في صحة صلاته، في صحة اقتدائه. فلو أنه ربط أفعاله بأفعال شخص دون أن ينوي الاقتداء به أو أن يكون معه في صلاة جماعة فلا تصح صلاته. إذن الشرط الأول نية الاقتداء في حق المأموم، فالمأموم ينوي أنه مأموم، ينوي الاقتداء، ينوي الجماعة. لكن هل يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام؟ المصنف رحمه الله تعالى قال في المتن، قال وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام. فالإمام لا يجب عليه نية الجماعة، لا يجب على الإمام أن ينوي الجماعة ولا أن ينوي أنه إمام. فلو أن الإنسان مثلا دخل المسجد فصلى، فجئت أنا وزيد وعمر وصففنا خلفه وصلينا بصلاته ونوينا الجماعة والاقتداء بهم، فإن الصلاة تصح مع أنه لا يعلم أننا نصلي بصلاته. فلا يشترط في حق الإمام أن ينوي أنه إمام، أن ينوي الإمامة، لكن يشترط في حق المأموم أن ينوي أنه مأموم. طبعا الإمام لا يشترط أن ينوي أنه إمام إلا في صلاة الجمعة، ففي صلاة الجمعة يشترط أن ينوي الإمامة. طبعا في مواضع أخرى، لكن الآن الذي يهمنا هي أربعة مواضع، لكن الذي يهمنا الآن هذا الموضع. في صلاة الجمعة يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام، أن ينوي الإمامة. لماذا؟ لأنه إذا لم ينوي الإمامة ستكون صلاته منفردا، وصلاة الجمعة لا تصح من منفرد، لا تصح فرادا. وأما في الصلوات المكتوبات فلو لم ينوي الإمامة فإن صلاته تصح منفردا، وصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح تصح من المنفرد. إذن نقول نية الإمامة لا تجب على الإمام إلا في صلاة الجمعة. وأشار إلى ذلك ناظم الزبد رحمه الله تعالى فقال ونية المأموم أولا تجب، وللإمام غير جمعة ندب. الإمام تندب له في غير الجمعة، أما في الجمعة فإنها تجب. هذا الشرط الأول الذي ذكره المصنف. الشرط الثاني رحمه الله أشار إليه رحمه الله بقوله وألا تأم امرأة ذكرا، أي من شروط الجماعة ألا تكون المرأة إماما ويصلي خلفها ذكر. فلو صلى ذكر خلف امرأة فإن صلاته لا تصح. وهنا يمكن أن نقول إن عندنا أربع صور. الصورة الأولى أن يصلي ذكر خلف ذكر تصح، والصورة الثانية أن تصلي امرأة خلف امرأة أيضا تصح، والصورة الثالثة أن تصلي امرأة خلف ذكر أو أنثى خلف ذكر تصح، صورة الرابعة أن يصلي ذكر خلف أنثى هذه التي لا تصح. إذن الشرط الثاني من شروط الجماعة ألا تكون المرأة إماما لذكر يصلي خلفها. الشرط الثالث ألا يؤم أمي قارئا، ألا يؤم أمي قارئا، أي لا يكون الإمام أميا والمأموم قارئا. والمراد بالأمي من لا يحسن الفاتحة، هذا تعريف الأمي عند الفقهاء، من لا يحسن الفاتحة حتى وإن كان يحسن كثيرا من الأشياء، حتى ولو كان يتكلم بعدة لغات، إذا كان لا يحسن الفاتحة ولا يقيم حروفها فهذا يعتبر أميا. الأمي من لا يحسن الفاتحة، والقارئ من يحسن الفاتحة حتى ولو كان لا يتكلم إلا العربية مكسرا، ما دام أن هذا الشخص يحسن الفاتحة هذا يسمى قارئا. إذن لا يصح أن يكون الأمي إماما لقارئ، فلو صلى القارئ الذي يحسن الفاتحة خلف أمي لا يحسن الفاتحة، أي يخل بحرف من حروفها، أو يلحن لحنا يغير المعنى أو يبطله، أو يخل بتجديداتها، فلا تصح صلاة القارئ خلف الأمي. وهنا أيضا لدينا أربع صور. الصورة الأولى أن يصلي قارئ خلف قارئ، هذه تصح لا إشكال فيها. الصورة الثانية أن يصلي أمي خلف قارئ، أيضا تصح لا إشكال فيها. الصورة الثالثة أن يصلي قارئ خلف أمي، هذا لا تصح. الصورة الرابعة أن يصلي أمي خلف أمي، أن يصلي أمي أي لا يحسن الفاتحة خلف أمي لا يحسن الفاتحة، تصح أو لا تصح؟ هذه فيها تفصيل. نقول إن اتحد الإمام والمأموم في الحرف المعجوز عنه، مثلا هذا عاجز عن النطق بالغين الإمام، والمأموم عاجز عن النطق بالغين أيضا، أي أن الحرف الذي حصل فيه العجز هو نفس الحرف عند الإمام وعند المأموم. إذا اتحد في الحرف المعجوز عنه حينئذ نقول ماذا؟ نقول تصح. وإذا اختلف في الحرف المعجوز عنه، كأن كان الإمام عاجزا عن نطق حرف الغين مثلا، والمأموم عاجز عن النطق بحرف الراء، لا ينطق الراء مثلا، فحينئذ نقول لا تصح صلاة المأموم خلف هذا، لا تصح صلاة المأموم خلف هذا الإمام، لأن الحرف المعجوز عنه عندهما مختلف، ليس هو نفس الحرف. إذن إذا صلى قارئ خلف قارئ تصح، أمي خلف قارئ تصح، قارئ خلف أمي لا تصح صلاة القارئ، الأمي تصح صلاته لا شك. طيب أمي خلف أمي فيه تفصيل، إن اتحد في الحرف المعجوز عنه فإنها تصح، وإن اختلف في الحرف المعجوز عنه فإنها لا تصح. وتكره الصلاة خلف التمتام والواو، التمتام الذي يكرر حرف التاء، والواو الذي يكرر حرف الواو، والفأفاء الذي يكرر حرف الفاء. وتكره الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة أو في غير الفاتحة لحنا لا يخل بالمعنى، لا يخل بالمعنى، واضح؟ تكره الصلاة خلف هذا أيضا. إذن الآن عندنا كم شروط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن ينوي المأموم الاقتداء، الشرط الثاني أن لا يصلي ذكر خلف أنثى، الشرط الثالث أن لا يصلي قارئ خلف أمي أو أمي خلف أمي وقد اختلف في الحرف المعجوز عنه، وقد اختلفا في الحرف المعجوز عنه. الشرط الرابع أن يجتمع، طبعا قد يقول قائل نريد مثالا للحن يغير المعنى ومثالا لحرف أو للحن لا يغير المعنى. أقول مثال اللحن الذي يغير المعنى أن يضم التاء من أنعمت أو يكسرها، فتصير صراط الذين أنعمت عليهم تصير أنعمت أو أنعمت، هذا يغير المعنى. ومثال اللحن الذي لا يغير المعنى أن يقرأ الحمد لله بالنصب فيقرأ الحمد لله، هذا لا يغير المعنى. شرط الرابع أن يجتمع الإمام والمأموم في المسجد. أن يجتمع الإمام والمأموم في المسجد. فإذا اجتمع الإمام والمأموم في مسجد واحد، هذا المسجد، الإمام هنا والمأموم هنا، نفترض أنه لا يوجد في المسجد مثلا لا يوجد في المسجد إلا إمام ومأموم، وقف الإمام في المحراب ووقف المأموم في آخر المسجد داخل المسجد، تصح الجماعة ما دام أنهما اجتمعا في المسجد، فإن الجماعة تصح. نحن نتكلم الآن بارك الله فيكم عن صحة الجماعة، ليس على حصول الثواب، حصول الثواب لا يحصل، واضح؟ لكن هل تصح الجماعة؟ نعم تصح. إذن نقول إذا اجتمع الإمام والمأموم في المسجد صحت الجماعة. طيب إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد واقتدى المأموم بالإمام، إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد واقتدى المأموم بالإمام، تصح أو لا تصح؟ نقول تصح بشروط. شرط الأول أن المسافة من آخر المسجد، ليس من موقف الإمام، أن المسافة من آخر المسجد إلى المأموم لا تزيد على 300 ذراع، لا تزيد على 300 ذراع، 300 ذراع تقريبا 150 متر. أن تكون المسافة ما بين آخر المسجد إلى المأموم لا تزيد على 300 ذراع، هذا الشرط الأول. طبعا الكلام هنا إذا لم تتصل الصفوف، أما إذا اتصلت الصفوف فحتى لو امتدت الصفوف كيلومترات الصلاة تصح، لا إشكال في هذا. طيب إذن نقول الشرط الأول إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد وربط المأموم أو المأموم الاقتداء بالإمام، فإن صلاة المأموم تصح بشرط أن المسافة من آخر المسجد إلى المأموم لا تزيد على 300 ذراع، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني ألا يوجد حائل يمنع المرور، فلو وجد حائل يمنع المرور كجدار مثلا فحينئذ لا تصح، وإذا لم يوجد حائل فإنها تصح. قد يقول قائل يوجد طريق، نقول الطريق لا يضر، تصح. قد يقول قائل يوجد نهر، نقول النهر لا يضر، حتى وإن كان النهر يحتاج إلى سباحة لا يضر. قد يقول قائل يوجد تلة صغيرة جبل صغير أيضا لا يضر، واضح؟ إذن هذا في حالة ماذا؟ في حالة ما لو كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد. وأشار إلى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى في قوله وليقربا منه بغير المسجد، أي يقرب، أي ليقترب كما في بعض النسخ، ليقترب المأموم من الإمام إذا كان المأموم خارج المسجد، وليقترب منه بغير المسجد. طيب كم مقدار القرب سيأتي؟ هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون قريبا منه، ومقدار القرب 300 ذراع كما قلت لك. قال ودون حائل، الشرط الثاني ألا يوجد حائل يمنع المرور. قال وليقترب منه بغير المسجد، ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع ولم يحل، أي وليس حائلا، نهر وطرق وتلاع، نهر وطرق وتلاع. إذن هذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المتن، وسأعود إليه وأوضح ذلك. نذكر الشروط الآن إجمالا. من الشروط أيضا ألا، وهذا الشرط الخامس، ألا يتقدم المأموم على الإمام. فلو في الموقف، ألا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم المأموم على الإمام في الموقف فلا تصح الصلاة، لا تصح صلاة المأموم. والضابط في ذلك أن المأموم لا يتقدم بعقبه على الإمام، فلو تقدم بعقبه على الإمام لا تصح الصلاة. هذا إذا كان الإمام والمأموم في حالة القيام. قال رحمه الله تعالى من الشروط أيضا ألا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، طبعا يسن للمأموم أن يتأخر قليلا عن الإمام، فمساواة الإمام في الموقف مكروهة. إذن نقول إذا تقدم المأموم على الإمام تبطل الصلاة، إذا ساواه في الموقف تكره الصلاة، والسنة أن المأموم يتأخر قليلا عن الإمام. أيضا من الشروط ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، فلو علم المأموم أن إمامه محدث مثلا فلا يصح له أن يصلي خلفه، فلو صلى خلفه فالصلاة لا تنعقد، غير صحيحة. واضح؟ ومن الشروط أيضا ألا يعتقد المأموم وجوب القضاء على الإمام، ألا يعتقد المأموم وجوب القضاء على الإمام، فلو اعتقد المأموم أنه يجب على الإمام أن يقضي صلاته فلا يصح له أن يصلي خلفه. ومن الشروط أيضا أن المأموم لا يقتدي بمأموم آخر بل يقتدي بإمام، فلو اقتدى المأموم بمأموم آخر أيضا لا يصح. وألا، هذا الشرط أجعله الأخير، شروط الجماعة كثيرة، وألا يقتدي المأموم بالإمام إذا زاد في صلاته، كأن قام الإمام إلى الخامسة فالمأموم لا يتابع الإمام، فإذا كان الإمام قام ساهيا فالمأموم إما أن ينتظره وإما أن ينوي المفارقة ويسلم. وأشار إلى هذا صاحب الزبد فقال ولا تصح قدوة بمقتدي، أي لا يصح أن المأموم يقتدي بمأموم آخر، ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الإعادة، أي ولا يصح الاقتداء بمن يعتقد المأموم وجوب إعادة الصلاة عليه، مثلا كمن تيمم في البرد بسبب البرد، لأن من يتيمم بسبب البرد يجب عليه إعادة الصلاة كما هو المذهب. وكذلك من كانت الجبيرة على عضو من أعضاء تيممه، على عضو من أعضاء التيمم، فهذا المذهب أنه يجب عليه إعادة الصلاة، فحينئذ لا يصح الاقتداء بهم. قال ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الإعادة ولا بمن قام إلى زيادة. إذن نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى حتى يتضح لنا أكثر، فنقول وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام، فنية الجماعة أو نية الإمامة من الإمام مستحبة إلا في صلاة الجمعة. وكذلك قلت لك في مواضع أخرى، منها الصلاة المنذورة جماعة، ومنها الصلاة المعادة، ومنها الصلاة المجموعة بمطر، طبعا جمع تقديم. قال ويجوز أن يتم الحر بالعبد، يصح أن يكون العبد إماما والحر مأموما، يصح هذا، لكنه خلاف الأفضل، فالأفضل أن العبد يكون مأموما وأن الحر يكون إماما. قال والبالغ بالمراهق، أي ويصح أن يكون المراهق المقصود بمن قارب البلوغ ولم يبلغ، يصح أن يكون المراهق إماما والبالغ مأموما، لكن الأفضل عكس هذا، الأفضل أن يكون البالغ إماما والمراهق مأموما. في بعض المذاهب لا يصح، وأظن هذا مذهب الجمهور، أن يصلي في الفرض الحر مأموما خلف صبي إماما، أظن هذا قول الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية تصح إمامة الصبي المراهق في صلوات الفرض حتى وإن صلى خلفه حر، نعم. قال: ويجوز أن يتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، كذلك يجوز أن يصلي العدل خلف الفاسق، أن يصلي العدل خلف الفاسق، والفاسق هو من يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة ولم تغلب طاعاته سيئاته، ولم تغلب طاعاته سيئاته، فيصح أن يصلي العدل خلف الفاسق، لكن العكس هو الأفضل. ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله: يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق، لكن سواهم أفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي، تقدم هذا. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة إمامه وهو عالم بصلاته، قوله وهو عالم بصلاته إشارة إلى أحد شروط الجماعة ونسيت أن أنبه عليه، وهو أن يعلم المأموم انتقالات الإمام، أن يعلم المأموم انتقالات الإمام، إما برؤية للإمام أو المأمومين أو بسماع للإمام أو المأمومين. فإذا كان المأموم لا يعلم انتقالات الإمام فإن الجماعة لا تصح. وبالتالي من المسائل التي قد تحصل أحيانا أن المأموم يكون في آخر المسجد بعيدا عن الإمام أو في الدور الثاني لا يرى الإمام، فإذا انقطع التيار الكهربائي فإن المأموم لا يعلم أفعال الإمام، حينئذ نقول المأموم يمكنك أن تنوي المفارقة وتكمل صلاتك منفردا، أو إذا كانوا مجموعة مأمومين وأرادوا أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة أيضا لا بأس، إما هذا وإما هذا، إما أن يصلوا فرادى وإما أن يقدموا أحدهم ليكمل بهم الصلاة. قال: وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وهذا الشرط ذكرناه أن من شروط الجماعة ألا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف. قال: وإن صلى خارج المسجد قريبا منه، قريبا منه ما ضابط القرب؟ 300 ذراع. وهو عالم بصلاته ولا حائل أي يمنع المرور، هناك جاز بهذه الشروط. قال: وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا، وقوله تقريبا فيه إشارة إلى أنه لو نقص شيئا أو زاد شيئا فإنه لا يضر، وتقدم أن 300 ذراع تعادل 150 متر تقريبا، 300 ذراع لأن الذراع تقريبا يساوي 50 سنتيمتر. إذن بارك الله فيكم، هذا ما يتعلق بصلاة الجماعة وأحكامها، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، نلقاكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.